حصريا على موقع djkimo.com. حريقة برودكشن. احنا بدأنا وكله مش بمبدأنا، بس احنا اللي سبقنا عشان احنا الاجمد، وعشان مش زيهم احنا تميزنا، حتى اسألوا تلامذنا كله لينا بيشهد. ربنا ما يوريكوا في يوم شمينا لما بنقلب وشينا، عشان ما بنسميه مش هتعيش. همشي انا على رجلي المكسورة احسنلي، مسند على ناس تخزلني وبطول انا سنداني، اسند نفسي بنفسي ومش هحتاجكو، بس انا عندي علاجكو طبيعي ملك لاب المال. احنا بنكرف وانتو تلموا ورانا، ده اخركم بامانة، بينا الفرق كبير، شغلين بالكو عشان نفسكوا تطولونا، انسوا تحصنونا قدامكوا لسه كتير. يلا البسوا اشيك طقمية في دولابكو، عشان ناوي اخرجكو، لكن برا حياتي ما انا كنت مميزكو باقي عليكو، بس طز فيكو انا ههتم بذاتي. ايوه انا طيب بس الصبر طيب، هفاجئكم قريب اتقال عاللي جاي، شفتوني وانا متعلق جامد بيكو، شوفوا انا برميكو مع السلامة باي باي. بدأوا النكش معانا وقلنا عنينا، ومجرد ما جينا جروا ناعم على طول، كان من الاول مادام انتم بتخافوا لو نفسكوا تتشافوا، طب كان حد رئيس قسم بابا الشغلانة، ايه الكفة الكسبانة، اكيد سلطان الشان. شنو يا شنو يا مجنن اداءك، فوقه محدش جابك، رقم واحد في الفان.